توفي جدي بأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه، أنا 8 وأبي 8، فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خيرا. مذكور رجال الله خير. طيب الحمد لله. والذي فاسم ما كذا عليه صيام 8 جنة يعني قليلة. طيب فإذا قضيت أنت والأب ما على المجيد استغفر الله، هذا عمل مذكور ومأجور وينفع المجيد. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.